والأباضية ممن يبغض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر وعمر، وهم معتزلة معطلة جهمية بالصفات، وأيضا كثير منهم يقعون في الشرك بالله عز وجل، شارك ولا الصوفية والروافض في الشرك بالله، هم أهل ضلال ولا يؤمنون بالبخاري ومسلم، فأي قيمة لهم؟ يؤمن بكتاب يعني مسروق، بارك الله فيه الأكاذيب والأباطيل، بارك الله فيكم. نعم. يقول السائل حفظكم الله: نريد من فضيلتكم أن تذكروا لنا بعض علماء أهل السنة المالكيين الذين دافعوا عن عقيدة أهل السنة والجماعة وبعض كتبهم، وجزاكم الله خيرا. على رأس العلماء الإمام مالك نفسه رحمه الله تعالى وتلاميذه، بارك الله فيك، ومنهم ابن عبد البر، بارك الله فيك، وابن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة المعروفة، بارك الله، ابن عبد البر الإمام الشهير الذي خدم السنة والعقيدة رحمه الله تعالى، وغيرهم من لم نذكرهم، كثير منهم، وهذا صاحب اسمه بزيد القروان، الحوادث والبدع على أخطاء عنده، ألف طرطوشي، الطرطوشي، بارك الله فيك، له كتاب في الحوادث والبدع من أجل ما ألف في هذا الباب، لكنه وقع في أخطاء عقدية رحمه الله وغفر له من حيث لا أدري، هو من يحب الحق إن شاء الله، ولكن يطول العهد على المسلمين وتغلغل الأشاعرة والمعتزلة والجهمية في صفوف المسلمين، تأثر ببعض الأشياء رحمه الله. نعم. وابن الحاج له كتاب أيضا في محاربة البدع، يقع في مجلدات، أيضا في مجلدات، ولكن نفسه أيضا يقع في خرافات البدع. نعم. يقول السائل: شخص متعلم يقول يجوز الأخذ من كتب المخالف بحجة أنه يميز بين الحق والباطل، فما قولكم حفظكم الله؟ والله إذا كان إماما علما ويفرق بين الحق والباطل يدرس هذه الكتب ليبين الباطل للناس، فلا بأس، أما إذا كان طفلا وصغيرا وضعيفا ضعيف الشخصية فلا يجوز له أن يقرأ في الكتب التي فيها ضلالات وانحرافات، لأنه قد يضل، كان أيوب وابن سيرين وأمثال من الجبال لا يحب أن يسمع كلمة مبتدع، قال له اسمع من حديثا، قال لا، اسمع من آية، قال لا، قال يحرف فيقع في قلبي، هذا التحريف، بارك الله فيكم. فالضعيف في العلم والضعيف في الشخصية ولو عالما لا يقرأ في كتب أهل الضلال ولو كان فيها حق، يعني رسول الله أنكر على أمر لما جاء بشيء من التوراة حق، التوراة كتاب الله عز وجل، لكن وقع فيه التحريف، فجاء عمر بحق من التوراة فأنكر عليه، أنكر إنكارا شديدا، في شك عمر بن الخطاب: والله لو جاءني موسى ما وسعه إلا اتباعي، بارك الله فيكم. وإذا كان رسول ينكر هذا على الإمام العظيم عمر بن الخطاب الجبل الشامخ الذي لا يخاف عليه إن شاء الله، مع هذا أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: أنا أعيش في بيت فيه تلفزيون ومع أناس وجيران عندهم تقصير كبير، وأقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أقل الأحيان، فهل أنا على صواب؟ ماذا في التلفزيون هذا؟ ما الذي يعرض فيه؟ يعرض فيه نساء عاريات وفي منزلك إخوانك هم ولا جيرانك ولا شركائك بالأجرة ولا إيش؟ إذا لم يسمعوا لك فاخرج منهم، بارك الله فيك، ابتعد عنهم، التلفزيون هذا من أدوات الشيطان، ما اخترعه أعداء الإسلام لنفع المسلمين، وإنما لوقوعهم في الفواحش والضلالات والبدع والمنكرات. نعم، فكم الأباطيل تعرض فيه. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. استماعي إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.